كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له منزلة الأم التي يوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها. قوله وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه إلى آخر كلامه لا يخالف ما تقدم تقريره في شرح العقيدة الواسطية أن الميزان واحد، أن الميزان واحد، فإن الواقع في القرآن ذكره مجموعا، فإن الواقع في القرآن ذكره مجموعا باعتبار تعدد الموزون فيه، باعتبار تعدد الموزون فيه. فالآلة التي يرجح فيها بين أنواع العمل وهي الميزان تكون واحدة في الآخرة بين كفة الحسنات والسيئات، وجمعها الواقع في مواضع من القرآن لإرادة تعدد الموزون فيه وكثرته. فالميزان واحد باعتبار ذاته، وهو له اسم الجمع باعتبار كثرة ما يوزن فيه واختلاف أنواعه، فكأنه لاختلاف الأنواع وكثرتها بمنزلة موازين كثيرة. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله وعظم أمرها، فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيل على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قوله من الوقود عليها أي من الإيقاد عليها، أي من الإيقاد عليها. فالوقود بالضم الإيقاد، فالوقود بالضم الإيقاد، والوقود بالفتح ما تشعل به النار، ما تشعل به النار. ومنه إيقاد نار جهنم أعاذ الله وإياكم منها بالناس والحجارة بقوله تعالى وقودها الناس والحجارة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا العباد والمؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم والتفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى التكاثر فقال وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه، أي طلب الخلق فخر بعضهم على بعض بكثرة ما يحوزونه من الأشياء التي يرغب فيها، وعدها 6 في قوله كالنساء والبنين إلى آخره، وهي المذكورة في آية آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. وذكر الناس يراد به الرجال، وذكر الناس يراد به الرجال، والنساء مثلهم في ذلك، والنساء مثلهم في ذلك. وقوله وحذف المتكاثر به أي لم يبين أي شيء تكاثروا فيه، أي لم يبين أي شيء تكاثروا فيه ليعم